الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا المبشرة، يقول: عُرِضَت علي الأمم. يرى الأمم وهي تعرض، فرأيت النبي ومعه الرهيط. والرهيط تصغير الرهط، والرهط هم الجماعة الذين هم أقل من العشرة. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، ما آمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني يأتي النبي يوم القيامة من أنبياء الله وليس معه أحد من أتباعه، كل أمة كفروا به. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم لا يغتر بالكثرة. ليس الشأن في الكثرة، كثرة الأتباع وكثرة الناس، كل الناس يفعلون كذا، لا. الله تعالى ذم الكثرة في كتابه، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة لا تدل على الحق. صحيح أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لكن أن يعمل كثير من الناس عملا فتحتج بالكثرة على صحة هذا العمل، لا. ثم إذا رأيت قلة من يتمسكون بالدين وبالسنة يستقيمون على طاعة الله تعالى، فتمسك بالحق ولا تغتر بكثرة الهالكين. فانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة النبي معه رجل أو رجلان، ما قال هناك خلل في الدعوة ولا بد نغير، لا. هذا منهج الله، هذا دين الله. فالمسلم عليه أن يدعو الناس إلى الخير بالأساليب الحسنة، بالحكمة وموعظة الحسنة واللين والرفق، ويسير في طريقه في الدعوة، تسير في طريقك في النصح، في الأمر معروف عن المنكر. ثم الهداية بيد الله، وهذه الدنيا ابتلاء. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى أمة عظيمة، سواد عظيم من الناس من بعيد. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا يدلنا على شرف بني إسرائيل، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قيل له ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، يعني هذه الأمة وهذا السواد أعظم من أمة بني إسرائيل. فقيل لي هذه أمتك، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأكثر الأمم أتباعا لرسولها. فحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، فقالوا الله أكبر. قال ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، قالوا الله أكبر. أمة محمد نصف أهل الجنة، والأمم الأخرى من آدم إلى أمة محمد يعني يكملون النصف الآخر، وجاءت في بعض الروايات يعني أزيد من هذا. هذا شرف عظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحمد الله أن جعلنا من أمة حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء من صفوة خلق الله، الله تعالى اختارهم واصطفاهم، ومن عظيم كرامتهم عند الله أن يدخلهم دار كرامته وجنته من غير حساب ولا عذاب، لا يحاسبهم لا يوقفهم ويسألهم أبدا، يدخلهم الجنة مباشرة لعظم كرامتهم عند الله. أنت إذا استحييت من كريم من مقرب عندك لا تكلمه ولا كلمة، وتعطيه وتكرمه حتى لو أخطأ، فلا تدخل في قلبه أي كدر ولا تعاتب أي عتاب. لماذا؟ لعظم كرامته. فتخيل في الكرامة العظيمة التي وصل إليها هؤلاء، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول قائل 70,000 يعني خلاص العدد انتهى ونحن ليس لنا أي مكان في هؤلاء ولن نكون مع هؤلاء. نقول فضل الله واسع. صحيح 70,000 عدد قليل، إذا كان الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 100,000، ف 70,000 يعني مع جيل الصحابة والتابعين والقرون المفضلة هذا العدد قد انتهى من زمان، لكن فضل الله تعالى عظيم ورحمته واسعة. ولهذا انظر من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحبه للخير لأمته، يقول فاستزدت ربي فزادني. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000، يعني اضرب 1,000 في 70,000 هذا عدد هائل. تقول طيب القرون نحن الآن في آخر الزمان و1400 سنة مرت. نقول أيضا في رواية عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله أكبر، وهذا شيء لا يدرك عقل الإنسان. الحثي هكذا ملء الكفين، وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني هذا عدد عظيم وهائل، وهذا يفتح باب الرجاء والأمل في قلب المؤمن أن يسارع لأن يكون من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء وسكت، ما بين صفتهم، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا المعلم ينبغي عليه أن يشوق طلابه للمعلومة، فيذكر لهم مثلا الحديث أو الآية ويقول لكن نكمل إن شاء الله في المرة القادمة، فيبقى الطالب أو السامع متشوقا لمعرفة معنى هذه الآية. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نهض ودخل منزله، ما ذكر لهم من هؤلاء 70,000. طبعا من حرص الصحابة على الخير بدأوا يخوضون فيهم، قال فخاض الناس أولئك، قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هم كلهم صحابة، المقصود ماذا؟ الصحبة القديمة، الأصحاب الذين كانوا معه في أول الإسلام في مكة، أبو بكر وابن مسعود والسابقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يعرفون فضل السبق، ولذلك ذكروا هؤلاء. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا يدلك على أن الصحابة يعرفون عظم شأن التوحيد، وأن الذي لا يشرك بالله شيئا يكون له أعلى المراتب. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون، يعني الرقية أن تقرأ على نفسك من مرض، من عين، من سحر، تقرأ آيات من كتاب الله، الأدعية النبوية. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، والمقصود هنا في طلب الرقية والله أعلم كما ذهب إليه كثير من العلماء، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية المحرمة، الرقية الشركية. بدليل ماذا؟ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، وأيضا في البخاري من حديث أم سلمة وكذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في وجهها سفعة أو سفعة يعني تغير وصفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني اطلبوا من يرقيها من يقرأ عليها فإن بها النظرة يعني العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث طلب من الصحابة أن يطلبوا من من يرقي أن يأتي ويرقي، فلو كان هذا يزيل هذا الفضل ويمنع من هذا الفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي من العين، في رواية أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. فإذا يحمل هذا الحديث كما حمله كثير من العلماء على طلب الرقية المحرمة. أما إنسان ذهب إلى شيخ يثق في علمه في دينه فقال يا فلان اقرأ علي وقلبه معلق بالله، فهذا ليس فيه بأس وما يخرجه من السبعين ألف، لأنه يسمع آيات الله التي تعلق قلبه بالله ما يتعلق قلبه بالشيخ. نعم إذا تعلق قلبه بالسبب هذا أمر آخر، هذا فيه نقص في التوكل لا شك، وهذا عام، كما أنك تذهب إلى طبيب ماهر متقن تقول عالجني لكن قلبك ما يتعلق بالطبيب، تعلق بالله الشافي وحده جل وعلا. ولو قيل لا يسترقون يعني ما يطلبون الرقية أبدا، فما الفرق طيب بين الرقية وبين غيرها من الأسباب في العلاج؟ قد يقول قائل الرقية القلوب تتعلق بها، وقيل من راق تأتي عند نهاية الأسباب، أيضا هناك أسباب الآن حسية وطبية يعني نسبة العلاج فيها غالبة، يعني نسبة الشفاء فيها غالبة، فممكن تتعلق القلوب بها، هل تمنع مثل هذه الأسباب؟ ما أحد يقول بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، يعني حث على التداوي. فإذا يحمل هذا الحديث على الأسباب، على أن الاسترقاء هنا طلب الرقية المحرمة الذين يذهبون عند المشعوذين والسحرة ويقرأ هذا الساحر تمتمات ويستعين بالجن، هذا المحرم. قد يقول قائل طيب الذي لا يطلب الرقية الشركية هذا كل مسلم يفعل هذا، يعني المسلم العادي ما يذهب إلى المشعوذين والسحرة، هذا واجب على كل مسلم، كيف يكون هذا فضل لسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نقول لا تظن أن هذا ليس له فضل، تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك هذا له فضل عظيم عند الله. لذلك تأمل في سورة المؤمنون كيف أن الله تعالى وصف السابقين من المؤمنين بقوله إن الذين هم، قال وصف السابقين في وسط سورة المؤمنين قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. يعني ما يمنع أن يصف الله تعالى السابقين بالبعد عن الشرك. وكم وصف الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام به وما كان من المشركين وما كان من المشركين. فالبعد عن الشرك وصوره هذا مما يمدح به السابقين والسابقون المقربون. قال لا يسترقون ولا يكتوون، الكي المعروف الذي فيه حرق ولذلك كان مكروها ليس محرما، قالوا لأن فيه حرق وتعذيب بالنار. وإذا كان الكي فيه ضرورة أو حاجة ماسة قيل فيه علاج فتزول الكراهة ولا يدخل الذي يفعله في أو يعني أنه يخرج من 70,000 إذا اضطر إليه أو احتاج إليه، بدليل أيضا الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ لما جرح في الخندق، وعمران بن حسين اكتوى، وهكذا جمع من الصحابة اكتووا، وهذا يحمل على الحاجة. وإذا وجدت الحاجة زادت زالت الكراهة، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. مثلا أنت الآن عندما تسجد إذا سجدت على طرف عمامتك أو ثوبك ما سجدت على جبهتك قل هذا مكروه، صلاتك صحيحة لكن هذا مكروه. لكن إذا كانت الأرض حارة جدا مثلا أو كان فيها رائحة كريهة ما تستطيع أن تخشع في سجودك، فهنا تسجد على الغترة وتزول الكراهة. ثم قال ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطيور. فالتشاؤم الآن بعض الناس يتشاءم أن يتزوج في شهر معين أو إذا رأى هر أسود يتشاءم أو يتشاءم بأرقام معينة، وتعجب تذهب إلى بعض الدول المتطورة ما يكتبون أرقام معينة، ما أدري رقم 13 ولا غيره. فهذا من التشاؤم، هذا تعلق بأسباب موهومة. فقال لا يسترقون إشارة إلى الأسباب الشركية، ولا يكتوون الأسباب المكروهة، ولا يتطيرون الأسباب الموهومة، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الجامعة، توكل على الله جل جلاله. قال وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود الإخوة بهذه الصفات تحقيق كمال التوحيد واليقين بالله والتوكل على الله، لأن كمال التوكل على الله يدل على اليقين. ولهذا هذا اليقين هو الذي يرفع المسلم عند الله. تأمل كيف هؤلاء يكونون من 70,000 من المقربين بفضل اليقين الذي في قلوبهم. تنعلم فضل اليقين ومنزلته، كما ذكر الإمام النووي هذا الحديث في باب اليقين والتوكل على الله. فكلما قوي يقين المسلم بالله وتوكل على الله كان هذا في الحقيقة علامة على تحقيق العبودية لله. إن الله قرن العبادة بالتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. في تحقيق المسلم التوكل هذا يدل على صحة يقينه وقوته، مما يدل على عظم تحقيق العبادة لله جل وعلا، وبذلك يفوز بأعلى المراتب عند الله. ولهذا يعني هذا مثال أو يعني لأعمال هؤلاء المقربين السابقين. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم من شوقه وصدقه، فقال أنت منهم. الله أكبر، فاز بهذا الفضل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، والله إذا كان المسألة بهذه السهولة أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في موقف محرج، إذا فتح الباب زالت هذه الفضيلة، تحصيلها أصبح سهل، كل واحد يقول يا رسول الله اجعل ادعو الله اجعلني منهم، ادعو الله اجعلني منهم، ادعو الله اجعلني منهم، خلاص ما يرد أحدا وما يكون في هذا عمل وتنافس. وإذا رده بكلمة صريحة قال أنت لست منهم، هذا فيه كسر لخاطر هذا الإنسان. انظر إلى اللباقة، انظر إلى الجمال في خطاب الناس. لما قال ادعو الله أن اجعلني منهم، ما قال لا لا أنت لست منهم، ولا قال أنت منهم فتزول الفضيلة، قال سبقك بها عكاشة. كلمة لطيفة، سبقك بها عكاشة، يعني هذا خلاص باب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومع ذلك ما تكلم معه بكلمة تكدر قلبه وتكسر خاطره، بالعكس كلمة يعني فيها فتح لباب التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه كان لا يقابل أحدا بما يكرهه أبدا، ما يقابل أحدا بما يكرهه. هذا من كريم أخلاقه وحسن ملاطفته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.